بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هل العقل في الرأس أو في القلب؟ والذي ترجحه هذه الآية أن العقل في القلب، كما قال ربنا: لهم قلوب لا يفقهون بها. أين الدليل في الآية ظناً؟ الآن عندما يأتي أي أحد ويغيب عقله يتصرف من غير أن يدري، حتى إنه إذا فرغ من الأمر يقول: لا أدري أين كان عقلي عندما فعلت كذا وكذا. وإن عاتبه أحد في خطأه يقول له: أين كان عقلك؟ واضح هذا؟ يقول أصدق القائلين: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي لما عزمت وألقته في البحر ثم علمت أنه قد وصل إلى فرعون طاش ماذا؟ طاش عقلها. هذا معنى قول الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت، وكاد فعل من أفعال المقاربة يدل على القرب من حصول الشيء لا حصول. قال الله جل وعلا: إن كادت لتبدي به، لتظهر الأمر وتخبر أنها أمه وأنه موسى وأنه من بني إسرائيل. إن كادت لتبدي به، لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ليس قوله جل شأنه لتكون من المؤمنين جواب للولا، بل جواب لولا محذوف، تقديره: لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت وأظهرت وتحدثت وأخبرت وقصت على الناس القصة. لولا أن ربطنا على قلبها، قلنا لولا حرف امتناع لوجود، فجواب لولا محذوف، تقديره: لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت. أما قوله جل وعلا لتكون من المؤمنين فهو علة الربط لا جوابا للولا، علة الربط لا جوابا للولا، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه الآية مما ينبغي أن تفهم بعد أن قلنا قال النحاة ولولا وآخر الحديث، هذا علم آلة، لكن الفائدة العظمى من الآية كيف تستنبط؟ تستنبط أن هذه المرأة أمرها الله بأمرين، ونهاها الله عن نهيين، وبشرها الله بشارتين، وكل ذلك لم يجدي، كادت أن تتكلم لولا حياطة الله لها. فالذي رحمها وأحاطها وأعانها على أن تثبت فضل الله عليها، مع أنها بشرت مرتين ونهيت مرتين وأمرت مرتين، لكن كل ذلك لم يجدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.